جمال النقاش. أقبل وهاش من يقيسك فديتك بالقمر والقمر يعتري خد النماش أو يقول لك يقول لك يقول لك شبه يا فاتني صمتها يتكلم خف الدم صمتها يتكلم شهد ما يتخباش صمتها يتكلم شهد ما يتخباش جواره مجنونة بالأدب مزيونة أين تلقى أين مثلها ما تلقاش أين تلقى أين مثلها ما تلقاش إيه هدية ربك دايبة في حبك حطها في قلبك كلها ألف هواش حطها في قلبك كلها الفهواش فرحها فرحك كنت شوفك تضحك في الحياة يربحك استلم ربحك كاش في الحياة يربحك استلم ربحك كاش